حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فهذا الحديث يدل على أن الصبي غير مطالب بالحج لأنه غير مكلف، وغير المكلف لا يجب عليه الحج، كما أنها لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا التكاليف الشرعية لأنه لم يكلف، لم يبلغ الحلم. ومعنى لم يبلغ الحلم أي لم يبلغ أن يكون آثما بترك شيء أو آثما بفعل شيء، فإن الصبي صغير هذا مرفوع عنه القلم كما جاء في الحديث، رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم غير المميز وذكر المجنون وذكر النائم. فهذا الصبي الذي لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ سن التكليف، والتكليف هو أن يكون بالغا عاقلا، فإذا بلغ والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أشياء، إما بتمام 15 عاما أو بالإنبات بأن ينبت حول قبله الشعر الخشن فهذا أيضا يدل على البلوغ، أو يحتلم، فأحيانا يعبر بالبلوغ وأحيانا يعبر بالاحتلام، فإذا احتلم فقد بلغ ولو لم يتم 15. فأيما صبي حج ثم بلغ الحنث يعني بلغ أن يكتب عليه، لأنه إذا بلغ بالغ عاقل أصبح مكلف، والمكلف يحنث أي يأثم بترك ما وجب عليه أو بفعل ما نهي عنه، هذا يكتب عليه الإثم. فهو يقول إذا بلغ أن يكتب عليه الإثم بأفعاله وهو المكلف، لأن غير المكلف الصبي الصغير أو المجنون هذا ما يكتب عليه شيء فهو ما هو مكلف. فلذلك قال النبي، فهذا يدل على أن الحج فريضة من شرطه البلوغ، فإذا حج قبل أن يبلغ فالفريضة باقية في ذمته إذا بلغ، ولكن حجته وهو صبي هي له وله زيادة أجر وتكون نافلة له. كذلك أيضا المملوك إذا حج به سيده فله فضل الحجة وهو يؤجر على هذا وتكون نافلة له، لكنها لا تسقط عنه الفريضة إذا عتق، فإذا عتق وجب عليه حج الفرض فيحج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحلم، مفهومه أنه حج قبل أن يبلغ، قبل أن يبلغ ثم بلغ بعد ذلك فعليه حجة أخرى، يعني عليه حجة الفرض، أما حجته الأولى فهي نافلة لأنها ما كلف ولا لزمته ولا بذمته شيء، فهي نهو نافلة، لكن يصح أنه الحج ويكون نافلة، كما في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما اعترضه قوم في الطريق الحج ورفعت إليه امرأة صبي قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الحج له حج لكن ما يسقط عنه حجة الإسلام، لأن يعني حجة الإسلام ما تجب عليه إلا بعد البلوغ كسائر الواجبات. وكذلك أيضا المملوك ما يجب عليه الحج لأنه مشغول بالرق ما يجب عليه الحج، لكن إذا عتق وجب عليه الحج حتى ولو كان قد حج قبل اعتاقه، أو كذلك الصبي قبل بلوغه. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا ايضا الحديث يدل على ان من شرط الحج على المرأة وجود المحرم، اذا لم يوجد لها محرم فليس يلزمها الحج حتى ولو كانت قادرة بمالها وبدنها اذا لم يكن هناك محرم، لان السفر بدون محرم محرم، ولا تنال الطاعات والعبادات بفعل محرم، فهو ما يلزمها الحج حتى يتوفر لها المحرم. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فالحج يحتاج إلى سفر، فما دام أن النبي حرم سفر المرأة بدون محرم فلا يلزمها الحج إلا مع وجود المحرم، فتسقط عنها فريضة الحج إذا لا تجد من يحج بها من محارمها، من زوجها أو أبيها أو ابنها أو أخيها أو ابن أخيها أو خالها أو ابن خالها أو ابن أختها، فلا يلزمها الحج. وقوله في هذا الحديث ولا تسافر، هذا مطلق، ما في تقييد بالسفر البعيد أو القريب أو تحديده بيوم أو يومين أو ثلاثة، إلا أنه جاءت أحاديث أخرى لا يحل لامرأة أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وجاء أحاديث أخرى لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وجاء حديث أخرى لا تسافر امرأة مسافة يومين لما عاد محرم. فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله متى يجب المحرم، فمنهم من قال إن مطلق السفر كما في هذا الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم أنها لا تسافر سواء كان السفر بعيد أو قريب، ولا يشترط للسفر أن يكون مما يجوز ترخص السفر فيه، يعني يكون بعيد يومين، لا، ما تسافر ولو كانت مسافة قصيرة، لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر يقول أنه لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فبعدا عن الخوف من ارتكاب المعاصي وارتكاب الآثام منع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا. وجاء في الحديث الآخر أيضا في التخويف من النساء والحذر من مقاربة النساء مخافة يقع في المحرم، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا غاية التحذير من هذا، وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فالنساء فتنة، فإذا كان خاليا بها يأتي الشيطان ويسول له، ويأتي الشيطان ويسول لها، ثم يحصل الالتقاء ويحصل والعياذ بالله ربما تقع الفواحش. فلذلك سد الشارع صلى الله عليه وسلم الباب عن أن يخلو الرجل، لا يخلون برجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا تسافر امرأة إلا معه، فلا يخلون رجل إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها السفر سواء كان قريبا أو كان بعيدا أو كان لحج أو كان لعمرة أو كان لزيارة مريض أو أي حتى الأعمال الصالحة، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة. ولما قال هذا الرجل للنبي، ما قال النبي الكلام هذا وسمعه بعض الصحابة، فقال رجل منهم يا رسول الله إن امرأتي ذهبت في الحج وحدها ما معها محرم، وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، سجل في الذين يغزون إلى تلك المنطقة، وامرأته ذهبت للحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق مع زوجتك للحج، وترك الجهاد وأمره أن يذهب مع امرأته محرما لها، لأن دفع الشرور أولى من جلب هو يجاهد في سبيل الله يجلب خير، لكن يجب أن يحافظ على زوجته لئلا يقع شيء من المحظور أو شيء من الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطهر. فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، قالوا هل يجب على الزوج أن يحج بامرأته أو لا يجب، لأن الزوج قد يكون مشغول أو قد يكون ماله إرادة بالذهاب معها، هو حج ولا هو رايح معها يحج، هل يلزمه؟ بعض العلماء قالوا يلزمه، لأن النبي أمر هذا أن يذهب مع زوجته للحج، فدل على أن الرجل إذا أرادت زوجته استكملت الشروط، عندها نفقتها وعندها نفقت زوجها في الحج وعندها مركبها ومتكملت، يلزم زوجها يحج معه. هذا قول البعض العلماء رحمهم الله، وهو مروي عن الإمام أحمد، ولكن قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا يلزم الزوج أن يحج بها، لكنه من العشرة ومن المستحب ومن حسن الخلق أن يذهب معه، فلا ينبغي أن يترك فارضة الحج بذمتها ويترك إذا وليس لها محرم آخر من أخ أو من ابن أخ أو من عم أو نحو ذلك. إذا لم يوجد لا ينبغي للزوج أن يتركها، ينبغي أن يحج معها، وهذا من مكارم الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي، فإذا كانت زوجته بهذه المنزلة ما ينبغي يتركها، ينبغي أن يحج معها، لكن لا نقول أنه يجب وجوب وأنه يأثم إذا لم يفعل، لا ما يأثم، إلا أنه ترك مكارم الأخلاق وترك الفضيلة وترك حق الصحبة التي بينه وبينها، إذا هي كانت راغبة للحج ولها قدرة من ناحية المال، لها قدرة بالنسبة للنفقة على نفسها ونفقة عليه وقت الحج، لأن النفقة عليها، نفقة الزوج تكون عليها في هذا المقام، لأنه رايح من أجله، فنفقتها ونفقته ونفقتها وركوبه وركوبه، كل هذا وما يحتاج إليه النفقة عليها. فإذا كانت ما تستطيع هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يلزمها الحج. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب عليه، ولكنه ينبغي ألا يتأخر إذا لم يجد لها محرم غيره، ألا يتأخر عن الذهاب معها، فإن هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن الأخلاق ومن المعاشرة بالمعروف، فلا ينبغي يترك هذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. نعم، هذا الحديث يدل على أنه أن من لم يحج، من لم يؤدي الفريضة عن نفسه لا يجوز أن يحج عن غيره، وكذلك من لم يؤدي العمرة عن نفسه لا يجوز أن يؤدي العمرة عن غيره، فأولا هو مخاطب بها، لا بد أن يؤدي الحج عن نفسه ثم يحج عن غيره. لذا ما تضمنه هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فلما سمع صلى الله عليه وسلم هذه المقالة لبيك عن شبرمة استفسر منه، وهذا من حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم ومن فطنته عليه الصلاة والسلام، فاستفسر من سأله هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال لا، أول حج عن نفسك، وبين له الحكم، وهذا الحكم مستمر من قوله إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كما عد العلماء أن سنته صلى الله عليه وسلم هي ما يفعله أو ما يأمر به أو ما يسمعه ويقره، فلما سمع هذا الرجل يقول لبيك عن شبرمة، لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال شيء سنقول يحج عن غيره، لو ما حجه، لأن النبي سمعه يلبي عن شخص آخر ولا استفسر النبي، والنبي ما يترك البيان عن وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة، فلذلك استفسر، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب لي، فقال صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شو. حتى ولو دخل في الحج تنقلب الحجة له ما تنقلب عن اللي حج عنه، لأنه ما تصح عن غيره، ما تصح إلا له. وهذا الرجل ملبي وداخل في الحج يقول لبيك محرم من بالحج عن شبرمة، قال له النبي لا، الحج لك ما هي بشبرمة، أولا عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلذلك قال العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا ما يعرف الحكم وحج عن شخص وهو ما حج عن نفسه، فالحج تقع للي حج ولا تقع عنه، لأن النبي قال لي هذا وهو محرم ملبي عن نفسه، والله من يريد الحج عن شبرمة. فدخل لما سمعه النبي يلبي وهو داخل في الحج قال لا، حج عن نفسك ثم حج شبرمة. يعني ما صح أن يكون لغيره، ما صحت إلا له ولو أنه ناوي على غيره. فهذا يدل على أن من لم يحج أو كذلك، والعمرة مثل الحج في هذا، ما يعتمر عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه، ولا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه. فلذلك قال النبي من هل حججت عن نفسك؟ قال لك الحج عن ثم حج عن شبرمة. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن الحق بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. نعم، هذا الحديث يدل على سعة فضل الله ورحمة بعباده، ويدل على سماحة هذه الشريعة، والحمد لله أنه كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالشريعة السمحة ليلها كنهارها. وكذلك تؤيد هذا الآيات الكريمة ما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا الحديث يدل على سعة رحمة الله وفضله ورأفته بعباده، وأنه فرض الحج على العبد مرة واحدة في عمره، لأن الحج يأتي الناس لي من أمكنة بعيدة ويحتاج إلى كلفة بدنية وإلى كلفة مالية، وإلى أنه يترك وراءه أو أهله وأولاده وأمواله وأعماله يتركه، فلذلك ما فرضه إلا مرة واحدة. وما زاد على ذلك ففيه أجر عظيم، وفيه وهو تطوع، ولكنه من تطوع فله أجر عظيم وفضل عظيم. ففضل الحج ما يعدله شيء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو قال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فضل عظيم. لكنه الواجب مرة وما بقي فهو تطوع، فهو واجب في العمر مرة واحدة. فلما قال النبي إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس التميمي قال يا رسول الله أفي كل عام علينا الحج؟ فقال لا، ولو قلتها لوجبت. لا شك لو قالها النبي وجبت، لأن الله يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول واجبة. لو قال نعم وجب الحج كل سنة، واجبة طاعة الرسول واجبة علينا، الرسول هو المشرع بأمر الله. قال نعم، قال لا مرة، ولو قلت نعم لوجبت. وغضب عليه وقال اتركوني ما تركتكم، لا تلحون في السؤال وتكلفون أنفسكم ما لا تطيقون، كتب عليكم الحج إذا حج مرة كفتم. لكن أكدها بقوله صلى الله عليه وسلم لا، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فهذا يدل على رحمة الله وسعة العبادة، وأن الحج مفروض مرة واحدة، وهذا ظاهر الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمفهوم الآية أن حجة واحدة. ولكن هذا سأل هذا السؤال وأراد زيادة الإيضاح، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يحب كثرة الأسئلة مخافة أن يسأل عن شيء ويقول نعم فيفرض عليهم ويجب عليهم، لأنه رفيق بأمته مثل ما وصفه الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم في غاية الرأفة وفي غاية الرحمة، ووصفه الله بالخلق العظيم وإنك لعرق، ووصفه فبما رحمة من الله لنت لهم، لين الطبع صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولي. فجبله الله على أحسن الأخلاق وعلى مكارم الأخلاق وعلى الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا مرة ولا تكثرون الأسئلة مخافة يفرض عليكم. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام التهجد في رمضان في العشر الأخيرة وجاء الناس وصلوا معه الليلة والليلة الثانية، فلما كان الثالثة أو الرابعة ما خرج يصلي بهم واجتمعوا ينتظرون يصلي وتركهم. فلما صلى الفجر قال ما خفي علي مكانكم الليلة لكني خشيت أن تفرض عليكم وفرض عليهم قيام الليل في رمضان فتعجزوا عنها فتركها عليه الصلاة والسلام. ولكنه أخبر أنه سن القيام لكنه ما هو مفروض، فقال لو استمريتم عليها لا أخشى أن يفرضها الله عليكم، فلذلك تأخر صلى الله عليه وسلم لئلا تفرض عليهم، وهذا الذي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قال إن الله كتب عليكم الصيام وقد سننت لكم قيامه، لكن لئلا يفرض. فهذا كله من شفقته ورأفته ورحمته، ولا يخفى على الجميع ما فعله صلى الله عليه وسلم حينما فرض الله عليه 50 صلاة، فراجع ربه وسأل الله التخفيف فخفف عنه 10 10 10 ثم جعلها 5 صلوات بمراجعته صلى الله عليه وسلم وسؤاله ربه أن يخفف عن أمته، ثم جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة وجعل ثوابها ثواب 50 صلاة. فالله قال يا محمد هي 5 ولك 50 للأجر 50، خففت عنكم التكليف ووفرت لكم الأجر. فهذا الحمد لله من سهولة الإسلام ويسر الإسلام وفضل هذه الأمة وفضل نبيها صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله على ذلك. نعم. باب المواقيت. يكفي عندك أسئلة؟ هذا سائل يقول إذا كان الشخص غير مستطيع بنفسه للحج وأرسل إلى قريب له مقيم في مكة ليحج عنه، هل يجوز للنائب أن يحج عنه وهو مقيم في مكة أم لا بد أن يذهب إلى بلده ويجيء للحج من هناك؟ جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن من لم يستطع ببدنه واستطاع بماله الحج لكن بدنه ما يستطيع من مرض أو نحو ذلك ما يستطيع الذهاب إلى الحج أنه لا بد أن يحج عنه من بلده، ولا يكلف أحد في مكة يحج عنه، أو من يكون في بلد أقرب إلى مكة من بلده، لأنهم يقولون وجبت عليه وهو في هذا البلد، فلا بد أن يعين شخص يحج من نفس البلد هذا، ولا يكفي أن يحج. هذا بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فالنافلة أمرها سعة، ما يخالف لو كان مثلا سبقا أدى الفريضة ويريد نافلة حج وهو في بلد بعيد في مثلا في مصر أو في الشام أو في اليمن أو ما هو أبعد أو أقرب من هذا، وكل شخص يحج عنه حج التطوع ولو من مكة فهذا لا بأس، لكن هذه الفريضة لأن الفريضة لابد واجبة بذمته، فهذا لابد أن يكون الحج عنه من حيث وجبت عليه الحج. هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله. وفيه قول آخر بأنها تجزي عنه، ولكن على المسلم أن يعمل الاحتياط الأحوط له في دينه أو لا. نعم. هذا سائل يقول: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأداء فريضة الحج في العام الماضي، وأديت جميع المناسك، ولكن في الليلة الأخيرة من أيام التشريق بمنى مرضت طفلتي. مرضت ابنته. أي نعم. فغادرت من منى مع أسرتي قبل الفجر بقليل، بعد أن وكلت برمي الحصى لأحد إخواني، هل علي شيء؟ يعني ما دام أن الأخ يقول أنه في الليل مرضت ابنته، وأنه غادر منى، خرج من منى قبيل الفجر، يعني قبل طلوع الفجر بقليل. إذا كان قبل طلوع الفجر بساعة أو قريب من الساعة أو ساعتين هذا لا يضر، لأن المقصود معظم الليل. فإذا حضر في منى معظم الليل ما يلزم أن يكون الليل كله. مثل المبيت في مزدلفة واجب، لازم يبيت في مزدلفة، ومع ذلك ربما ما يصل إلى مزدلفة إلا الساعة مثلا بعد غروب الشمس بساعة أو بساعتين أو ثلاث أو أربع، ما بقي من الليل ويكفي. أو كذلك من مزدلفة قبل الفجر بساعة أو ساعتين فهذا يكفي أيضا. فالمهم إذا قيل الليل المراد معظم الليل. فإذا كان معظم الليل جلسه في منى ومشى قبل مثلا أن يطلع الفجر بساعة أو ساعتين فهذا إن شاء الله لا يضره، وقد حصل له المبيت ولا شيء عليه. ولأنه مدام أنه مثلا مع مريض وصحبة مريض، حتى لو فرضنا أنه ما بات فإن شاء الله ما عليه شيء، لأن الضرورات لها أحكام. مدامت أنه مثلا مع مريض وصحبة مريض وهي ابنته، ما عنده من له، وذهب إلى المستشفى خارج منى حتى، أما هذا فقد بات ولا عليه شيء. لكن لو فرضنا أنه ما بات وأنه مشى مثلا صلاة العشاء ولا رجع إلا في الصباح وهو رايح من أجل هذا العذر، قل ما عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل أن يبيتوا خارج منها من أجل أن يرعوا الإبل. فما دام أن النبي رخص للحاجة، وهذه شبه ضرورة دي شد من الحاجة، ما دام أن النبي رخص للرعاة يذهبوا يرعوا الإبل في زمن صلى الله عليه وسلم خارج منها، وأنهم يبيتوا خارج منها، رخص عنهم عن البيتوتة، فهذا يدل على أن من كان مثله أو أحوج منهم أنه لا بأس. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة اللي يجون يسكون الحاج في مزدلفة في, في, في, في الحرم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم بتأخير الرمي من اليوم الثاني إلى اليوم الثالث، أو مثلا من اليوم الأول إلى اليوم الثاني. فهذا الشيء الأعذار لها أحكام، لأن المبيت واجب ورمي الجمار واجب، لكن المبيت ما يستطيع يوكل أحد يبيت عنه، لكن رمي الجمار له أنه يوكل، فهذا واجب. والواجبات الشرعية في منى أو في مزدلفة أو في عرفة، الواجبات اللي ما هي بركن من أركان الحج واجب، الواجبات عند العجز تسقط. كذلك في الصلاة، الصلاة من أركان الصلاة القيام، إذا كان مريض صلى وهو جالس وصحت صلاته حينه معذور. فجميع الواجبات المتعلقة من أوجبها الله عليه إذا عجز عنها سقطت عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول الله ما استطعتم. فهذا الذي مثلا لو إن إنسان حصل له مرض في منى وذهب مثلا للعلاج وربات ممكن بالمستشفى للجمع العلاج، او كان مع شخص يلزمه انه يكون معه، فهذا ما عليه شيء، لا فدية ولا شيء ولا مبيت ان شاء الله تعالى. الدين يسر والحمد لله، ولا يلزمه لا فدية ولا شيء لانه معلوم. اذا كان لم يرمي الجمرات وكل شخصا لرمي الجمرات وحضر إلى مكة لطواف الوداع، هل يجوز؟ لا ما يجوز، لأن هذا ما هو بعذر، يعني جاني أجل وعده، يعني هذا ما هو بعذر. الوداع إذا انتهى من أعمال الحج، إذا كان باكيا عليه رمي الجمار ما يجوز، ما يصح الوداع، ما الوداع ما يصح حتى يكمل أعمال الحج كلها. لو بقي عليه جمرة قال والله نبي راح أوادع الضحى وامشي وأنت ترم عن الجمرة، نقول الوداع ما يصح إلا إذا رميت عنك الجمرة وعلمت أنها رميت عنك الجمرة فأدعه، ما يصح، لأن الوداع آخر شيء، هو آخر أعمال الحج. وإذا كان باقي عليك مبيت ولا باقي عليك مثلا رمي جمار، لا لازم تكملها ولا توادع إلا بعد ما تنتهي من كل شيء من منى. نعم. هذا سائل يقول: حضر شخص قبل أسبوعين من الرياض واعتمر ثم عاد إلى مقر سكنه في الرياض، وإذا رغب الحج مفردا هل يجوز له ذلك؟ ومن أين يحرم للحج، من الميقات أم إذا وصل إلى مكة؟ لا، هذا الذي أخذ عمره ورجع مثلا إلى الرياض كما يقول الأخ، أو رجع إلى المدينة ثم لما قرب وقت الحج جاء من المدينة أو جاء مثلا من الرياض، يلزمه يحرم على المدينة، يلزمه أن يحرم من أبي العلي، وأن يجي من الرياض يلزمه أن يحرم من قرن المنازل اللي هو السيل، وتسقط عنه ويسقط عنه هدي التمتع، لأنه أصبح ما هو متمتع، لأن من شرط التمتع ألا يسافر بين الحج والعمرة. فهذا الذي أتى العمرة وسافر رجع إلى بلده ثم أتى وأحرم بالحج مفرد فهو ليس عليه هدي تمتع، لأنه أصبح غير متمتع، أصبح دخل مكة وجلس فترة ثم ذهب إلى المدينة، جلس في المدينة وأتى من المدينة من أبي العالي محرم بالحج، نقول سقط عنك هدي التمتع لأنك سافرت بين العمرة وبين الحج سفر، فإذا أحرم بالحج من أبي العالي ليس عليه هدي تمتع. هذا نفس السائل يقول: وإذا رغب الحج متمتعا هل يجب عليه عمرة أخرى أم يكفيه العمرة؟ نعم، إذا رغب أن يكون متمتع فهو يحرم عمره من الميقات ويدخل ويكفي عمرته، وإذا كفى عمرته يحرم بالحج إذا أحب أن يكون متمتعا. اختار هذا النسك لأن النسك التمتع أفضل من غيره. يقول: والله أنا بيختار الفضيلة. نقول: نعم، إذا أردت أن تختار الفضيلة فأنت تحرم، جيت من الرياض مريت على السيل احرم بالعمرة، وإذا تطوف وتسعى وتكسر وتلبس ما لبسك ثم تحرم بالحج من جديد وتكون متمتع ويكون عليك هدي التمتع. هذا سائل يقول: روى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن مالك والليث. أنه لا يحج أحد عن أحد. أي نعم. ونحوه عن مالك والليث، وعن مالك إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. يقول في الجزء الخامس من الأوطار: هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث ما يقوى على نسخ الأحاديث الثابتة في الصحيحين، الأحاديث الكثيرة، أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين، منها هذا الحديث الذي متفق عليه الذي رواه أبو داود بإسناد جيد: حج عن نفسك ثم حج عن شبهما. وكذلك أيضا حديث الخثعمي في الصحيحين: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه، فأمرها أن تحج عنه. فكذلك أيضا الرجل الذي أخبر أنه لا تستطيع الحج وأراد أن يحج عنه، أحاديث كثيرة. فلا تقوى، لا يقوى هذا الحديث على دفعه، فهذا الصحيح وهو يقول جمهور العلماء رحمهم الله أنه للإنسان أن يحج عن غيره، بل قال العلماء رحمهم الله كما له أن يحج عن غيره له أن يؤدي بعض المنسك عن غيره أيضا، مثل إنسان حج ولكنه ما استطاع أن يرمي الجمرة يوكل شخص ينوبه، لأن مدامت أنه ينوب في كامل الحج يجوز ينوبه في جزء من الحج وهي رمي الجمار. وهذا هو الذي العلماء رحمهم الله يفتون بجواز الرمي عن الغير، قالوا لأنه يجوز أن يحج عن الغير، فإذا حج عن كل الحج جاز أن ينوب عنه ببعض الحج. فلا، هذا الحديث ما يقوى على ما ثابت في الصحاح، وهو أيضا يكاد أن يكون شبه إجماع بين العلماء رحمهم الله. هنا هذا السائل يقول: مجموعة من الحجاج لم يمكن لهم المبيت بالمزدلفة بسبب أن صاحب الحافلة لم يسمح لهم المبيت بسبب صعوبة حركة السير، وبالتالي أصبح جميع حجاج الحافلة لم يبيتوا في مزدلفة، هل عليهم شيء؟ نعم، هم ما يلزمهم، هم يقولون أنت بحافلك رح حنا بينك أدنى ما يتم حجنا، هيا زوم يروحهم، لكنهم هم يبي يروحون خايفين من أنه يجلس إلى الصبح هم يسوق عشاء ثالثة توديه إلى منى. لا ما يجوز. ولكن لو قيل إن هالي شابه مذهب هو اللي يلزم يسوق إفتاهم فهم هم بعيدين وهو اللي غرهم، لكن إذا كان على هذه الصورة فكل واحد يلزم، والذي ما بات في المزدلفة يلزمه دم، لأن المبيت في المزدلفة واجب من واجبات الحج، وإذا تركه غير معذور فإنه يجب عليه دم كفارة لهذا الواجب، كما من ترك المبيت بمنى وهو قادر عليه يجب عليه أن يذبح شاة كفارة لعدم مبيته بمنى، أما غير القادر لكن هذا قادر بس مجرد أن السيارة تمشي يعني ما في مزدلف السيارات غير هذه يقول له رح، وإذا صار وقت انصراف النبي عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر يلقى السيارات تمشي دون الناس يروح. أما هذا ما ليس بعذر، فمن انصرف مع السائق فهو يجب عليه الكفارة، وهو أن يذبح شاة وزع على الفقراء والمساكين كفارة لعدم المبيت لأنه ترك واجب، والكفارة للواجب هي ذبح شاة. نعم. هذا سائل يقول: من المعلوم أن راتبة الظهر 4 ركعات قبلها وهي مثنى مثنى، فما حكم من أتى بها جملة بتسليمة واحدة؟ من أتى بها بتسليمة واحدة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا ثابت. وفي رواية عند النسائي: صلاة الليل والنهار، لكن أكثر العلماء ما صح هذه الرواية. فالثابت أن صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل لا يجوز يصلي 4 ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، ولا يجوز. أما بالنسبة للنهار فلم يثبت أن النبي نهى عن ذلك، فلو صلى مثلا بالنهار سواء الراتبة أو غير الراتبة، لو صلى صلاة الضحى 4 ركعات بتسليمة واحدة فلا بأس بذلك، فإن النهار يجوز فيه. أما الليل لا، لابد ركعتين ركعتين، لأن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: صلاة الليل مثنى مثنى. أما والنهار لم تثبت، فإن ذلك يجوز في النهار أنه يصلي، لكن الأولى أنه يصلي ركعتين ويسلم، صلي ركعتين ويسلم، هذا الأولى، لكن لو فعل فلا بأس بذلك، جائز. هذا سائل يقول: ما حكم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغة الواردة، وأحيانا يوصلونها إلى مقام الألوهية؟ أما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة صلاها إذا لم تشتمل على إثم؟ نعم، أفضل الصيغ للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي التي علمنا صلى الله عليه وسلم، حينما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصلوات، ولا هناك أفضل منها، لأن هذه اللي علمنا إياها النبي، ولا هناك أفضل مما جاء به صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلت: اللهم صل وسلم على، أقول صلى الله عليه، لا بأس. لكن سؤال الأخ قال أنه يرفعه إلى درجة الألوهية، لا، هذا ما يجوز والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، وأفضل من أبيه آدم، وأفضل من أبيه إبراهيم، وأفضل من جميع المرسلين، ولكن له حقه والإله له حقه. ما يصرف شيء من حق الإله للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما قال له رجل: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. هذه أفضل صفاته، أنه عبد لله، عبودية خاصة، ليست كسائر عبودية الناس، عبودية خاصة للنبي ورسولي، وهو أفضل المرسلين ورسول للناس كافة. وإنما قال ذا تحذير من أن نشابه اليهود والنصارى، ولذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تمدحوني تزيدون في المدح حتى تصلوا إلى درجة الإطراء، وتوصلوني منزلة ما أنزلني الله إياها مثل النصارى. النصارى قالوا إن عيسى ثلاثة إله، إن عيسى إله، أو قالوا أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اليهود كذلك قالوا في العزير عبدنا العزير، ويقولون العزير ابن الله، قال: لا تعملوا معي هذا النبي. فهم والكلام اللي قالوا: أنت سيدنا وأنت خيرنا، كلام حق، النبي هو سيدنا وهو سيد خلق أجمعين لا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام خاف من الزيادة على هذا، وإلا فهو سيدنا ما فيها شيء، لا شك أنه سيدنا وهو خيرنا صلى الله عليه وسلم، لكن خشية ألا يقتصر على خشية يزيد عليها، ولأنه هو صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يقول: أنا أخبركم إني سيد ولا آدم، ما أخبرتكم أني أفتخر، لا، أنا ما أفتخر بهذا، هذا فضل من الله، وله ولا حصل بسبب أنا ولهم من هذا الله اللي منبوه عليه. أنا ما أفتخر، لكن أخبركم أني أنا سيد ولد آدم ولا فخرة ولا أفتخر بذلك، لكن هذا فضل من الله وإحسان من الله ومنة من الله على نبيه أن جعله فوق الناس فوق العالمين وفضله على العالمين، فهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أن نسوي مثل ما سوت النصارى، ما يجوز أن نرفع منزلة الرسول مثل أن يجعل إلها مع الله، أو يقال هو ابن الله مثل ما قالت النصارى أو مثل ما قالت اليهود. هذا الذي حذرنا صلى الله عليه وسلم منه، وإلا فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام وهو خيرنا، بل هو سيد الخلق أجمعين من حيث خلق الخلق، هو سيدهم عليه الصلاة والسلام، ما أحد يشك في هذا. لكن خشي من الزيادة، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هذا سائل يقول: رجل يعمل في بقالة ويوجد في المحل دخان ويبيع في بقالة، في بقالنا، رجل يعمل في بقالة ويوجد في المحل دخان ويبيع الدخان، هل عليه إثم في ذلك لأنه يعمل أجيرا عند صاحب المحل؟ إلى ما ينبغي بيع الدخان محرم عند جمهور العلماء، والشيء المحرم لا يجوز بيعه ولا شراءه، ولا يجوز أن تعين صاحب الشيء المحرم. فإذا هيأته وبئت عليه معناه أنك أعنته، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا إثم فلا تتعاون معه، فأنت لا تبيع هذا. وإذا كان ألزمك مثلا صاحب الدكان اللي أنت أجير عنده أو صبي عنده ألزمك بهذا، قل له: لا أنا ما أبيع هذا الشيء، ولا أنا أدبر غيرك، ويتركه ويسر الله أمره إن شاء الله ويجيب الله خيرا من ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فيعوضك الله خيرا من هذا. ينبغي لك أيضا أن تكون أنت مفتاح خير وتكون سبب خير لصاحب الدكان، وتقول لصاحب الدكان: أنت عندك أنواع البضاعة 50 نوع 60 100 نوع، وهذا النوع المحرم تجيبه فكنا منه، فربما يكون خير تهلو وتنصح عن صاحب الدكان، وربما انه يتركه من جلبه ذا، وتصل عملت خير لنفسك وعملت خير ايضا لصاحب الدكان انه يترك هذه الامور التي فيها ما فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.